قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، في الآية الأخرى الحياة في الدنيا، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وهنا عندنا وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وهذه الآية أيضا في المنافقين، فهم من أهل الأموال، والله سبحانه وتعالى نهى نبيه محمد أن ينظر بهذا المنظار وأن لا يلتفت إلى ما في أيديه من الأموال. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وهنا وأولادهم، وهذه الآية لها نظير ونظائر في الكتاب في التحذير من الاغترار بالكافرين وما بأيديهم من الأموال وما أتاهم الله سبحانه وتعالى من المال والأولاد على سبيل الاستدراج لا المحبة لهم. والله يقول لنبيه في بعض الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة في الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربه خير وأبقى. وهكذا يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن ما بأيديه من المال إنما هو استدراج وفتن لهم، فيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، فهو فتنة وابتلاء اختبار. وهكذا أيضا كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا المال الذي بأيديهم وهذا الثرى الذي بأيديهم إنما يريد الله أن يعذبهم به وبما في أيديهم أيضا ما مكنهم الله في الحياة الدنيا بالزكاة والنفقات الواجبة، لأنهم لا يؤدونها سيعذبهم الله سبحانه وتعالى عليها، الزكوات والنفقة منها في سبيل الله فهم محرومون من ذلك ومانعون الواجب، سيعذبهم الله بها أي بهذه الأموال لأنهم لا يؤدون حقوقهم، سيكون مآلهم بعد ذلك إلى النار وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فيعذبهم الله على ذلك الذي لم يبذلوه، ويعذبهم الله سبحانه على نفاقهم وعلى كفرهم. وهذا اختيار الحسن أو قول الحسن رحمه الله تعالى، أن المقصود بقوله يعذبهم بها في الدنيا أي بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله. واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، وقيل الآية من المقدم والمؤخر: ولا تعجبك أموالهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، فهي من المقدم ومن المؤخر، وعلى هذا يكون التقدير: فلا تعجبك أو لا تعجبك أموالهم في الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، فيها تقديم وفيها تأخير والأول أرجح، وأن المقصود بذلك يعذبهم بالزكاة زكاتها والنفقة منها في سبيل الله، فهم ربما يبذلون منهم يعذبون بها، يكون على هذا المعنى على ما ذكر هنا أختار من جديد، أي أنهم معذبون بأداء الواجب لأنهم ما يريدون إخراج، والنفقة منها في سبيل الله غصبا ينفقون في سبيل الله، فهذا يعتبر عذابا لهم إلزامهم بالواجبات وهم كارهون، هذا عذابهم، كما في الجزية تؤخذ من أولئك وهم صاغرون أذلاء ما يجدون إخراجها يخرجون غصبا، وإن هناك حكم آخر غير الجزية. وهكذا بالنسبة للمنافقين إذا امتنعوا من شعائر الدين الظاهرة فلهم أحكام أخرى، وهم معذبون بالزكوات والنفقات في سبيل الله، ما يريدون إخراجها. فالحاصل هذه الآية من أدلة كثيرة التي فيها التحديد من الكافرين ومن الإغترار بهم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يكبر في صدره هؤلاء المنافقون الكافرون، وينبغي أن لا يعجب بمالهم وما بأيديهم من الدنيا وزهرة حياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها. وهكذا في الآية التي صغناها قبله ولا تمدن عينيك لما متعنا بها زواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، كله ابتلاء واستدراج من الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يغتر المسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهذا متاعهم وهذه جنتهم يتقلبون فيها كما في الآية المتقدمة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا كله متاع وهم سيعذبون عليه. ومع ذلك انبهر كثير من المسلمين بما بأيدي الكافرين من الأموال، صحيح أنهم اغتروا بهم، قالوا ما قالوا من تعظيمهم وأنهم تقدموا في كذا وكبروا في صدورهم، صاروا يثنون عليهم وعلى ما هم عليه من التقدم الدنيوي وأعجبوا بهم جدا، وربما آل الأمر لبعض الناس إلى الإعجاب بدينه ودخلوا في دينه، تنصروا، تهودوا، تعلمنوا، صاروا اشتراكيين بعضهم، اغتروا بما بأيديهم من الدنيا وجرهم ذلك ربما إلى الاغترار بأفكارهم ودينهم الباطل. وهكذا أيضا مما هم عليه من الشر، فإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، ما هم حول الجهاد ولهم حول طاعة الله عموما سواء كان الجهاد أو غير الجهاد، فهم أصحاب تملص إذا حان الجهاد ودق قبول الجهاد تركوا ذلك وتملص، واستأذنوا مع الإمكان والإمكانيات للخروج، استأذنك أولو الطول منهم، أولو الثروة والسعة والفضل والمال، وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين، وهذا عقب تفسير لبيان استئذانهم، فما هو الذي استأذنوا به؟ وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين، هذا استئذانهم، هذا يسمى في اللغة بعقب التفسير، يكون متقدم مجملا فيأتي التفسير بعده، قال زيد كلام أو تكلم زيد بكلام وقال كذا وكذا، هذا عقب التفسير. وهكذا هنا أيضا استأذنك أولو الطول منهم، ما هو استئذانهم؟ وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين، فهذا يسمى في اللغة بعقب التفسير لما تقدم من الإجمال والإبهام. استأذنوا الأموال والسعة عن الخروج، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبنهم ولتمردهم وشرودهم عن الله سبحانه وتعالى، استأذنوا عن هذه العبادة العظيمة التي فيها عزهم رفعتهم، لكن ما هم موفقون. وقيل استأذنك الكبرى وأولو الشرف والجاه والمكانات عندهم، والأول الله أعلم هو الأقرب، ولا مانع أن يكون المقصود الاثنين أولو الأموال وكذلك أولو الجاه والرؤساء والكبرى فيهم استأذنوا ولم يخرجوا معه، لكن الذي يظهر أن الطول المقصود به المال، ولا يأتني أولو السعة أولو الطول منكم والسعة أولو الفضل، لا يأتي فيها في الزواج ولا يأتني الفضل، لا ما هذه التي فيها في نكاح الإماء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح في الصلاة المؤمنة ما عنده مال، طول هو المال والسعة. وأما إطلاق على الشرف والرئاسة يمضى. استأذن فعل القول منهم أي المال والسعة والفضل. حاولوا يتملصوا عن هذا وقالوا وأبوا بالدون، خلنا مع القاعدين مع الخوارج مع النساء مع الصبيان مع الزمنة مع أصحاب العذار، ما نريد نخرج، تركنا على ما نحن عليه. فهم دائما يرضون بالدون لخستهم ودناءتهم، تجد يرضى بالدون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما أشرنا إليه، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ما عندهم فقه. والله لو كانوا يفقهون لبادروا بالخروج ولا عضوا الأنامل على أنهم لم يستطيعوا أو يتمكنوا من الخروج، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أولئك الأخيار رضوان الله تعالى عليهم. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء يبكون إذا تخلفوا عن الطاعة، وهؤلاء يفرحون إذا تخلفوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الفرق بين المنافقين وبين المؤمنين. قال رحمه الله قوله تعالى هكذا الفروق بينهم ما ذكر بعد، لكن الرسول هؤلاء رضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انظر أهل الإيمان والقيح، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هذه من الفروق بين الصالحين وبين هؤلاء الصالحين وبين الأخيار والفجار. فهذا مناط الفلاح سلكه أهل الإيمان، وأولئك سلكوا مناط الخسران والعياذ بالله. وهؤلاء عندهم همة عالية، لكن الرسول الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أصحاب همم عالية، أولئك أصحاب همم وأصحاب سفاسف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفاسف الأمور أو سساف الأمور وأمر بمعانيها. هذا شأن المنافقين من قبل ومن بعد حتى في زمننا هذا، هذا حالهم. إذا نادى منادي الخير ومنادي الصلاح ومنادي الجهاد حقا فتجدهم يتخلفون عن هذا الأمر، وهم حول الدنيا حول السمر وحول بطونهم وحول التفلت والعياذ بالله. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لم يتعب الله لأنه قد تقدم، هذا من باب تأكيد تكرار الآية هنا التي قد تقدمت فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، تقدمت بلفظ مغاير لهذا اللفظ قليلا والمعنى واحد، فلم يتعرض لها لأنها تكررت، وهذا من باب التأكيد. أو تلك في اليهود وهذه في المنافقين، أو العكس على ما ذكر أهل العلم أن هذه في المنافقين وتلك في اليهود، عكس بعضهم ومنهم من جعل الأولى في اليهود أو الأولى في المنافقين والثانية في اليهود، ومنهم من قال الأولى في اليهود والثانية في المنافقين. وظاهر الآيات والسياق يدل على أن هذه الآية في المنافقين ولا تعجبك أموالهم. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا أنزل السورة أن آمنوا ممن يكون جزء السورة أو سورة كاملة هو محتمل. وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، والظاهر أنها جزء السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا، تعلق بهذا الشيء استأذنك. وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم ذو الغنى والسعة منهم في القعود، وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين في رحالهم. فما هي الواو في قوله وقالوا؟ نعم الواو هنا عاطفة، والعطف من أين نوع العطف؟ تفسير، عاطف تفسير، تفسير باستئذان. قوله وقالوا ذرنا أي تركنا نكن مع القاعدين في رحالهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني النساء، وقيل مع أدنياء الناس وسفلتهم وهم أشدهم سفولا. وأما إذا أراد منهم المساكين أراد المساكين فهذا شيء آخر. وقيل هم قيل مع أدنياء الناس وسفلتهم، قال فلان خالفة، خالفة قومه إذا كان دونهم، هذا معنى على شيء آخر. فرضوا بأن يكونوا مع هؤلاء الضعفاء ومع خالفة الأقوى. قال قوله تعالى وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، هذا هو السبب، أن الله طبع على قلوبهم وجعل عليها الأقفال والأغلاق، فصاروا لا يكادون يفقهون حديثا، بل لا يفقهون حديثا، فهم لا يفقهون. قوله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم خيرات، على خلافهم تماما، يعني الحسنات، وقيل جوار حسان في الجنة، قال الله تعالى فيهن خيرات حسان، جمع خيرات. وحكي عن ابن عباس أن الخير لا يعلم معناه إلا الله، كما قال جل ذكره فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأولئك هم المفلحون. قال لثمرات طاعة وأولئك لهم الخيرات، ما معنى الخيرات؟ يعني حسنات، وقيل الجواد حسان، واستدل على المعنى الثاني فيهن خيرات حسان. قال رحمه الله قوله أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، أي الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم هم رسول الله من معه، ولهم الخيرات لحور الحسان والجوار الحسان، وأولئك أهل الفلاح. فما هو الذي أعده الله لهم هؤلاء أصحاب الصفات المتقدمة الجميلة من الجهاد في سبيله بالمال والنفس؟ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعبرون المبالغون في العذر، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يهرولون، وجاء المعبرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال قوله تعالى أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، تقدم التفسير نظيرها لذلك لم يتعرض لها. قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، الآية قال يعقوب ومجاهد المعذرون، قرأ يعقوب ومجاهد المعذرون بالتخفيف، وهم المبالغون في العذر، يقال في المثل لقد أعذر من أنذر، عندك ايش اعذر من انذر؟ لقد اعذر من انذر، اي بالغ في العذر من قدم النذاره، وهذا يستعمل كثيرا على السنه الناس، لقد اعذر من انذر، اي انه بالغ في العذر من قدم النذاره. اعذر الله الى امرئ بلغه 60 سنه، أي أنه ليس له عذر، وبالغ الله في عذر له، بلغ هذا السن ولا زال على الضياع وعلى الخناء، أعذر الله لأمرين، فليس له عذر عند الله، لأن الله قد بالغ في العذر له حتى أطال عمره وصل إلى أقصى ما تصل إليه أمة محمد من الأعمار، فليس له عذر عند الله، وهذا من هذا الباب. يقال في المثل لقد أعذر من أنذر، أي بالغ في العذر من قدم النذارة. وقال الآخرون معذرون بالتشديد أي المقصرون. إذن التضعيف خلاف المعنى ذكرناه، المعذرون بالتشديد المقصرون، والمعذرون بالتخفيف المبالغون في العذر. قراءتان، لكن هذه السبعية التي عندنا، تلك غير سبعية، قرأ يعقوب من العشرة. وقرأ الآخرون المعذرون بالتشديد أي المقصرون، يقال عذر قصر. وقال الفراء المعذرون المتعذرون، أضغمت التاء في الدال ونقلت حركة التاء إلى العين، قولان مقصرون وهكذا أيضا متعذرون، هذا الأصل فقيل المعذرون، فيكون من المعنى الأول. وقال الضحاك المعذرون هم رفق عامر بن الطفيل، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن أنفسهم، فقالوا يا نبي الله إن نحن غزونا معك تغير أعراب طي على حلائلنا وأولادنا ومواشينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنبأني الله من أخباركم وسيغني الله عنكم. وقال ابن عباس هم الذين تخلفوا بعذر. وقال ابن عباس هم الذين تخلفوا بعذر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم عن متقاربون، مقصرون عندهم تقصير، وجاء المعذرون أصحاب التقصير. المعذرون تخلفوا بعذر بإذن رسول الله، أو تخلفوا بغير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أثر ابن عباس يقول انظر تفسير الطبري، هم الذين تخلفوا بعذر أو بعذر من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن السياق ما يدل عليه. جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعدوا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كأنه سياق الذم، والله أعلم. قال رحمه الله وقال ابن عباس هم الذين تخلفوا بعذر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني المنافقين. وقال أبو عمرو بن العلاء وفي احتمال المعنى الذي ذكره ابن عباس على هذا العصر، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أولئك جاءوا واعتذروا بعذر فأذن لهم رسول الله، وقعد هؤلاء الذين كذبوا جاءوا بشيء من العذر لكنها كذب، وجلسوا وتخلفوا أيضا ليس لهم عذر، فهو محتمل والله أعلم. ما ذكر ابن عباس في احتمال أنهم جاءوا واعتذروا وعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعد أولئك الكذبة الذين ربما جاءوا أيضا اعتذروا لكنهم كذابون في اعتذارهم، ويحتمل أنهم أيضا كذلك من ذلك، فإن شأن الأعراب هذا هو في الأصل أشد كفرا ونفاقا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود الله، واستثنى الله سبحانه وتعالى منهم طائفة، فليس من بعيد أن يكونوا من أهل النفاق وأهل الكفر الذين جاءوا يعتذرون منهم وقعدوا أيضا في هذه الأعراب. قال رحمه الله قوله تعالى وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني المنافقين. قال أبو عمرو بن العلاء كلا الفريقين كان مسيئا، هذا ما هو بعيد الصدق، كلا الفريقين كان مسيئا، قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين عناهم الله بقوله وجاء المعذرون، وقوم تخلفوا من غير تكلف عذر فقعدوا جرأة عن الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ما معهم عذر، جلسوا هكذا وهم ما هم حول دين الله سبحانه وتعالى، أولئك جاءوا أبدوا عذرا كذبا، وقوم تخلفوا من غير تكلف عذر فقعدوا جرأة على الله تعالى وهم المنافقون، فأوعدهم الله بقوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم ذكر أهل العذر فقال جل ذكره ليس على الله سيأتي في الوقت الآخر. استفدنا من هذه الآيات التي شرحها شرحا مختصرا رحمه الله، فعندما نسأله عن درسنا الذي مضى أو عن بعض ما ذكر الإمام هنا من التفسير، وأولئك لهم خيرات. قيل الحسنات وقيل الجوال الحسان في الجنة، أحسن. والدليل على الثاني فيهن خيرات الحسان، أحسن. قوله أولو الطول منهم، ما المقصود بالطول؟ الغنى والمال. وقيل الشرف الكبرى والرئاسة، أحسن. والأول أغلب الله عنه. قوله مع الخوالف، مع النساء، وقيل مع أدنياء الناس وسفلتهم. من هم؟ ابن عباس من جهة التخفيف. هذا مش نحية الذنب. قوله جاء المعذرون بتشديد الذال المكسورة، أي المتعذرون الذين لهم عذر. وقد يكون المعذر غير محق، فالمعنى المقصرون بغير عذر. وقال ابن عباس التخفيف من أعذر، وكان يقول الله إن هكذا أن أنزل، وكان يقول لعن الله المعذرين. لا، تشديد العذر. لعن الله المعذرين، كأن المعذر عنده إنما هو غير المحق، وبالتخفيف وأنه عذر. بالتخفيف وأنه عذر، فاعتذر وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المعذرون لعن الله المعذرين، فكأن المعذر عنده إنما هو غير المحق، والمعذر هو المحق. من أين هذه الفائدة؟ لا مسلم. لا مسلم فيه. طيب أحسن. سلم عليكم عمر بن زرعة، ويطلب منكم الدعاء ليكون الشفاء ووصيل محارب صلى الله عليه وسلم. وهكذا يسلم عليكم تركي الحجدي أو كذا. جحدر كان تركي جحدر. الحجر الحجر. تركي الحجر عليكم عليه السلام.